تعلمون أن أهل العلم يصنفون العلوم الشرعية في مؤلفاتهم الحديثية أو الفقهية، لكن يصنفون الأحكام الشرعية. الغالب أنهم يبدأون بالعبادات لأهميتها وفضلها ولأنها تتضمن حق الله عبادات، ويرتبونها على أركان الإسلام الخمسة، ويفتتحون ذلك بكتاب الطهارة لأنه مفتاح الصلاة. فتقديم كتاب الطهارة مراعاة لتعلقه بالصلاة، ثم يمضون في أبواب أحكام الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ويترجمون لكتاب الحج إما بكتاب الحج أو الحج والعمرة أو المناسك. ولا مشاحة في الاصطلاح، والمناسك جمع منسك، وهو التنسك التعبد، والنسك هو العبادة، ولكن أكثر ما يطلق في لسان الشرع وفي كلام أهل العلم على أفعال الحج والعمرة. وإلا فكل العبادات أنساك ومناسك، لكن في الأغلب إطلاقها. ولهذا نجد مثلا قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، مناسك أعمال الحج، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. وكذلك في سورة الحج يقول سبحانه وتعالى: اذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا، إلى قوله: لكل أمة ولكل أمة جعلنا منسكا، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. هذا شيء ظاهر في القرآن وفي السنة. ثم إن أخص من هذا إطلاق النسك على الذبح: قل إن صلاتي ونسكي. وقال عليه الصلاة والسلام لكعب: أنسك شاة، أنسك اذبح شاة. فالمقصود إن هذا يعني توجيه وتعليل تعبير العلماء عن كتاب الحج والعمرة بالمناسك، كتاب المناسك. فالمناسك هي أعمال الحج والعمرة. نعم، اقرأ علي. كتاب المناسك ولا من باب جزاء الصيد؟ ما هو هذا اقتراحكم ورغبتكم؟ نعم، هذا هو. جزاك الله خيرا. رجعنا. نعم. وده هي. نعم. لا بأس، لا مشاحة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر. الحج والعمرة، قال الله: أتموا الحج والعمرة، فهما عبادتان متشابهتان يشتركان في أكثر المناسك ولا سيما المحظورات. الحج والعمرة، العمرة سبيلها سبيل الحج، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج. فهما متفقتان في باب المحظورات، متفقتان تماما. فجميع محظورات الحج هي محظورات العمرة. وأما الأفعال فيشتركان، الحج والعمرة يشتركان مثلا في الإحرام، يعني في باب الأفعال يشتركان في الإحرام، الطواف والسعي. فهذا يمكن قدر نقول أنه قدر مشترك بين الحج والعمرة. الإحرام الذي يعده الفقهاء أحد أركان النسك، الإحرام والطواف والسعي. وينفرد الحج في مناسك أخرى كالوقوف بعرفة وبالمشعر الحرام ورمي الجمار، فهذه مختصة بالحج. ويقول المؤلف: الحج والعمرة واجبان. أما وجوب الحج فهذا من ضروريات الدين، أنه أحد أركان الإسلام. وأما العمرة فقد اختلف العلماء في وجوبها، يظهر أن أكثر العلماء على أنها واجبة. وكثير من الأدلة يعني فيها مناقشات. من أدلة القائلين بوجوب الحج بوجوب العمرة قالوا قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فجمع بينهما: أتموا الحج والعمرة لله. وقيل إنها وأجيب عنه من القائلين بعدم الوجوب إن هذا أمر بالإتمام، يعني أمر من شرع فيهما بالإتمام. ولهذا المعروف أن من شرع في الحج والعمرة وجب عليه الإتمام، من شرع في الحج ولو تطوعا، من شرع في الحج ولو تطوعا أو بالعمرة وجب عليه الإتمام. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن أباه أنه لا يستطيع الحج والعمرة، فقال: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. كقوله للمرأة لما سألته عن أن أباها أدركه فريضة الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحل، فقال: حجي عن أبيك. وهذا أيضا يناقشه القائل بعدم الوجوب بأنه يتضمن الإذن. تسأل سأله هل يعني أن أباه لا يستطيع الركوب ولا الضان، فقال: حجي عن أبيك واعتمر. وقال للمرأة: نعم، حجي عن أبيك. إلى جملة من الاستدلالات، وكلها لا تسلم من مناقشة. واختار شيخ الإسلام رحمه الله، يعني هو من القائلين بعدم وجوب العمرة، ومن توجيهاته أن جميع أعمال العمرة مندرجة في الحج، داخلة في الحج، والحج إنما يجب مرة. هذا من توجيهاته رحمه الله لما اختاره من أن العمرة ليست واجبة. فلا تتسلم يعني أدلة وجوب الأدلة التي استدل على وجوب العمرة كلها لا تسلم من مناقشة من نحو ما ذكرت في الآية والحديث. نعم شيخ. نعم. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور. هذه الجملة تضمنت شروط وجوب الحج والعمرة، شروط وجوب الحج والعمرة. هذه الأمور يتوقف عليها الوجوب، وهذه الشروط الإسلام والحرية والتكليف، العقل والبلوغ والاستطاعة. وهذه الشروط منها ما هو شرط للوجوب، ومنها ما هو شرط للصحة، ومنها ما هو شرط يعني للإجزاء. فأما الإسلام فهو شرط للصحة، وهل هو شرط للوجوب؟ نقول نعم، شرط للوجوب، شرط للصحة فقط وليس شرط للوجوب، فإنه يجب على الكافر، وهذا يجري على قول من يقول إنه مخاطبون، إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكنه لا يصح منه كوجوب الطهارة على من وجبت عليه الصلاة. الطهارة شرط لوجوب الصلاة؟ الطهارة شرط لوجوب الصلاة؟ شرط للصحة، فتجب الصلاة تجب على المحدث، لكن بشرط أن يتطهر. الإسلام إيش اللي بعده؟ المسلم الحر. الحر، الحرية شرط للوجوب وليس شرطا للصحة، فإنه يصح الحج من العبد ويصح من الصبي، لكنه لا يجب عليهما. أما الصغير فلعدم تكليفه، وأما العبد فلقصوره لأنه مملوك. ولما جاء عن ابن عباس في الأثر وهو صحيح أنه قال ما من صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وما من عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. وهذا يعني أنه لا يجزئهما لا يجزئهم الحج، فعليهما حجة أخرى. فيصح منهما ولا يجزئهما. إذن فالحرية والبلوغ، الحرية والبلوغ شرط للوجوب وليس شرطا للصحة، شرط للوجوب وشرط إيش؟ للإجزاء. فيصح منهما ولا يجزئه، أما العقل فهو شرط للوجوب والصحة والإجزاء، فلا يصح ولا يجزي ولا يجب على المجهول. والشرط الأخير إيش؟ الاستطاعة أو القدرة، فهذا شرط للوجوب فقط، شرط للوجوب، فيصح من العاجز إذا حج العاجز الذي لا يقدر، إذا حج أجزأه، وإن كان لم يجب عليه لكنه إذا حج أجزأه وصح منه. أما دليل الشرط الأخير الاستطاعة فهو ظاهر من صريح بكلام الله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وجاء في الحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، فمن ملك زادا وراحلة يبلغانه البيت وجب عليه ذلك. ومعنى هذا إن وجوب أن شروط وجوب الحج هي شروط وجوب العمرة عندما على القول بوجوبها. نعم يا علي. نعم. بالنسبة للعبد لو إنه مثلا أذن له السيد ما يجزي هذا؟ هل سقط حج عنه لأجل حق السيد؟ ما هو هذا تعليل لحق السيد، هذا تعليل الفقهاء، لكن التعليل انه قاصر وناقص في شخصه، ولا اعلم. اللهم ان كان ظاهرية يقولون بصحة حج يعني بوجوب الحج عليه وجوب، ما ادري ايش قال الشيخ عليه في شرط الحرية. الحرية قوله الحر ضده العبد الكامل الرق والمبعض، الكامل والمبعض حكمه كذلك. نعم. وهذا هو الشرط الثاني لوجوب الحج والعمرة وهو الحرية، فلا يجب الحج على قن ولا مبعض، على قن وهو العبد الخالص، ولا مبعض لأنهما لا مال لهما. أما العبد الكامل الرق فلأن ماله لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، فإذا لم يكن له مال فهو غير مستطيع. وأما المبعض فيملك من المال بقدر ما فيه من الحرية، فإذا ملك 10 ريالات ونصفه حر صار له منها 5، ولكنه لا يستطيع أن يحج من أجل مالك نصفه إذا كان مبعضا بالنصف، لأنه مملوك في هذا الجزء فلا يلزمه الحج. انتهى. انتهى. أسفل أسفل. يعني سيمشي الشرط على موجب ما ذكر المؤلف وعلله بعدم الاستطاعة. هكذا. نعم. شو يا محمد؟ الآن المرأة، الآن أليست المرأة لا يجب عليها الحج إذا لم تجد المحرم؟ لو حجت الآن ما يصح حجة بدون محرم؟ بلى والله. طيب مو مثل العبد لو أذن له ما هو الآن الصحة ما اختلفنا فيها، يعني أقصد يجزي. لا الكلام الوجوب. يعني المرأة لو حجت بدون محرم ما يجزي عن حجة الإسلام؟ لا يجزيها. طيب مهم مثل العبد ما يقاس عليها. ذكر الشيخ البليهي في قوله على الحر وهذا بالإجماع لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، يعني رجعه إلى شرط، رجع شرط الحرية إلى شرط الاستطاعة، مثل ما أشار الشيخ بقضية أنه لا مال له، لكن يظهر أنه في تعليل آخر. ولماذا؟ يعني لو كان لعدم الاستطاعة غير المستطيع إذا حج يعني بتكلف أجزأه الحج، مثل ما قلنا في المرأة. طيب وش عندك يا محمد؟ فلو حج الرقيق فإن حجه صحيح، لكن هل يجزئ عن الفرض أو لا؟ هذا الذي تضمنه كلام ابن عباس، فعليه حجة أخرى. نعم. قال فيه خلاف بين العلماء، فقال الجمهور هذا عندك محمد الممتع. إيه. قال فيه خلاف بين العلماء، فقال الجمهور إنه لا يجزئ لأن الرقيق ليس أهلا للوجوب، فهو كالصغير ولو حج. يقول لأن هذا متعي. لأن الرقيق ليس أهلا للوجوب. فهو كالصغير. إيه. ولو حج الصغير قبل الوجوب لم يجزئه عن حجة الإسلام، فكذلك الرقيق. وذهب آخرون إلى أن الرقيق يصح منه الحج بإذن سيده ويجزئه. الصحة لا خلاف فيها، لكن هل يجزئ أو لا يجزئ هي مسألتك. نعم. قال بإذن سيده لأن إسقاط الحج عن الرقيق من أجل أنه لا يجد مالا، ومن أجل حق السيد، فإذا أعطاه سيده المال وأذن له فإنه مكلف بالغ عاقل فيجزئ عنه. وليس عندي ترجيح في المسألة، لأن التعليل بأنه ليس أهل الحج قوي، والتعليل بأنه ليس أهل الحج قوي، والتعليل بأنه إنما منع من أجل حق السيد قوي أيضا، فالأصل أنه من أهل العبادة. فالأصل أنه من أهل العبادة. شيخ توقف أحسن الله إليكم، عندكم ترجيح؟ إلا من شد عنهم ممن لا يعتد بخلافه، على أن الصبي والعبد إذا حج في حال صغره والعبد في حال رقه، لا الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجد سبيلا. طيب بس انتهى. طيب. أين أثر ابن عباس؟ أثر ابن عباس هو عمدته. إيش يا؟ هذا هو. إيش وراء ابن عباس؟ أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. كان مختلف في رفعه ووقفه. إيش قال؟ البيهقي بس، والمكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق بعضه كالقن. لكن ما ذكر أنه موقوف، يعني المشهور أنه موقوف. لا ذكر الشيخ عندي هنا. قال وهناك حديث في الموضوع لحديث ابن عباس أن من حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، وأن من حج وهو صغير ثم بلغ فعليه حجة أخرى، لكنه مختلف في صحته والاحتجاج به. مختلف في صحته والاحتجاج به، وإلا لو صح الحديث مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكان هو الفيصل. هذا عندك؟ نعم. في البليهي؟ لا، هذا في الشرح الممتع. طيب البليهي ما قال فيه شيء؟ يعني هل هو موقوف أو مرفوع؟ في بالي أنه فيه ترجح أنه ذكر هنا ذكر. وكثير من المحدثين قال أنه موقوفا على ابن عباس وليس مرفوعا، وأنا متوقف في هذا. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. ولو إذا صح موقوفا فله حكم الرفع، لأن الجزم بأن عليه حجة أخرى هذا يعني إيجاب وتشريع. كيف؟ فهو إذا صح عن ابن عباس موقوفا أو مرفوعا من باب أولى، يعني توجه أو صح الاحتجاج به على عدم إجزاء حج العبد. نقول عدم الإجزاء، عدم الإجزاء لا عدم الصحة. فالحج يصح من العبد ومن الصبي بالإجماع، لكن هل يجزئه إذا حج العبد؟ أما الصبي فبالإجماع أنه لا يجزئه، لكن الشأن في العبد إذا حج وهو رقيق ثم عتق فهل يجزئه حجه؟ هذا محل النظر. في الحاشية صلى الله عليه وسلم ابن جاسم ذكر كذلك عن الترمذي، قال الترمذي أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال الأسرة ثم عتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا ولا يجزي عنه الحج. والله يظهر أن الظاهرية حسب منهج الظاهرية ما ي... إيه نعم. فالإجماع هذه يعني معناها الأكثر. ذكر الشيخ البليهي عندي. إيه. بعد ما ذكر الحديث يقول. أثر ابن عباس يصح موقوفا عليه. ما أعرف هذا الحكم لكن يظهر أنه. ذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أدرك فعليه الحج وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أعتق فعليه الحج رواه الشافعي والبيهقي والحاكم وأبو داود في المراسيل وابن أبي شيبة والطبراني وقال في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح وقال الحافظ ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف انتهى. هذا كلام الحافظ بن حجر. نعم. وكذا البيهقي في سننه صوب وقفه تنبيه ذهب كثير من العلماء إلى أن العبد إذا حج بعد بلوغه ثم عتق لا يلزمه إعادة الحج ورجح هذا القول ابن حزم في المحلى ورجح هذا القول ابن حزم في المحلى وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وقال جماهير العلماء يلزم العبد إذا عتق إعادة الحج انتهى. خلاص قول الجمهور يعني بس ولا نقول إجماع. قول الجمهور أن العبد إذا حج وهو رقيق ثم عتق فعليه حجة أخرى هذا قول الجمهور. ما عندي والله العلم شيء ما الله أعلم ولله الحمد. يعني إذا يعني صرفنا النظر عن الأثر هذا ينظر في صحته فإذا صح موقوفا فهو قوي الدلالة لقول فهو قوي في الاحتجاج به للجمهور. أما إذا يعني ضعف ولم يصلح للاحتجاج والله إن ابن حزم ما يعتبره يعني فنستطيع أن نقول إن القول بالإجزاء يعني قوي هذا ما أستطيع أقوله القول بالإجزاء قوي. نعم. القادر في عمره مرة على الفور في عمره مرة للحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع وهذا أيضا بإجماع المسلمين إجماعا قطعيا أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة والحمد لله الذي يسر وهنا مسألة يقول على الفور هذه مسألة أيضا أنه يجب على الفور أي يعني دون تأخير بعد توفر الشروط المتقدمة فإنه لا يجوز التأخير لأنه ليس له وقت معلوم والقول بجواز التأخير يتمادى إلى الموت. الصلاة لها وقت موسع محدود والصيام وقته محدود بشهر أما الحج فليس له وقت محدود يعني فيجب على الفور وهذا هو الأصل. الأصل في الواجبات أداؤها على الفور إلا ما دل الدليل على التوسع فيه كالصلوات في أوقاتها. وإلا فالأصل هو أداء يعني فعل المأمور فورا دون تأخير، فلا يجوز التأخير إلا من عذر. وهذا هو المقرر في الأصول، في الأصول هل الأمر على التراخي أو للفور أو على الفور. الصواب أن الأمر إنه على الفور، هذا هو الصحيح في الأصول. وجل هذا ونطبق هذا الأصل في الحج، فنقول إنه يجب على الفور على من يعني كان أهلا له وتوفرت فيه الشروط، فإنه يجب أن يبادر دون تأخير. نعم نعم. في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. هذه مسألة مفرعة على ما تقدم في مسألة شرط البلوغ وشرط الحرية. يقول متى عتق العبد أو بلغ الصبي بعرفة، في الحج بعرفة وفي العمرة قبل الطواف صح حجه فرضا. أما الحج فلأنه أدرك ركنه الأعظم وهو الوقوف بعرفة، أدركه عتق وهو واقف بعرفة. فإذا عتق وهو بعرفة حصل له الوقوف بعد عتقه، حصل منه الوقوف بعد عتقه، فيجزئه ذلك فرضا. ويحتمل أنه لو وقف ثم عتق بعد الوقوف لكنه رجع فيتوجه، القول بأنه يجزئه لأنه أتى بالوقوف. ما أدري ذكروا هذا المسألة، ذكر في الضوء وذكر في الممتع أنه لو عاد إيه؟ مزدلفة صح هذا متوجه. يقول وفي العمرة قبل طوافها عتق أو بلغ الصبي قبل الطواف. أما إذا طاف فركن العمرة الأعظم هو الطواف، فإذا طاف فقد يعني تهيأ للحل للتحلل منها. أما إذا عتق قبل أن يطوف فإنه حينئذ يطوف وهو بالغ أو يطوف وهو حر، فيجزئه ذلك فتجزئه عن الفريضة. أعد المسألة اقرأها. فإن زال الرق بالعتق نعم، والجنون نعم، والصبا في الحج بعرفة نعم. نعم في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. لكن الصبي المميز والعبد لا يحتاج إلى أن يحرم لأن إحرامه كان صحيحاً، إحرامه كان صحيحاً. لكن المجنون إذا زال جنونه بعرفة ماذا يجب؟ يجب عليه أن يحرم، يجب عليه أن يحرم يسرع. والإحرام بعرفة صحيح، يصح الإحرام بعرفة لأن إحرامه على فرض حصوله وهو مجنون لا يصح إحرامه. فيدرك الحج، يدرك الحج إذا عتق وهو بعرفة يحرم ويقف بقية الوقت ويصح حجه نعم فرضا. في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. فعل الحج والعمرة من الصبي والعبد نافع، إذا فعل إذا حج الصبي صح حجه نافلة، وإذا حج العبد صح حجه نافلة. نعم نعم. ها؟ لم يكن لا أصلا، هل يصح منه الإحرام؟ ذكر الشيخ ابن تيمية قول المالكي الشافعي، قال كيف يتصور أن يحرم المجنون فيفيق بعرفة؟ ها؟ هذا من اللي يقول؟ أي شو يقول؟ قال وهكذا إذا فاق المجنون بعرفة ها؟ فالجواب أن نقول من العلماء من قال إن المجنون يجوز أن يحرم عن وليه، يعني قياس على الصبي كما يحرم عن الصغير. ها؟ كما يحرم عن الصغير، فالصغير ليس له تمييز والمجنون ليس له عقل، وبناء على هذا القول لا إشكال، لأنه سيحرم عن وليه وهو مجنون يبقى محرما، فإذا عقل بعرفة صح أن نقول إنه زال جنونه بعرفة وهو محرم. أما إذا قلنا إن المجنون لا يصح إحرامه بنفسه ولا بولية، فإن كلام المؤلف يحمل على ما إذا طرأ عليه الجنون بعد الإحرام. إذا طرأ عليه الجنون بعد الإحرام ما يبطل الإحرام كما يأتي هذه الصورة. إذا طرأ عليه الجنون لا يكون عارض إن شاء الله، أقول يصير عارض إذا كان أحرم اختيارا وطرأ عليه الجنون، ما نقول أنه يبطل إحرامه، يصير موقوف على إن أفاق يعني قبل الوقوف بعرفة أو في حال الوقوف بعرفة صح إحرامه وصح حجه. لا أنا فرضته في من كان من الأصل مجنون، لا في من عرض له الجنون. ما هي بهذه مسألتك؟ نعم. إيه؟ الشيخ ما تطرق إليه، فالروض قال هكذا، قال فإن فاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما لا، عندي أنه إذا كان قد أحرم صحيحا ثم عرض له الجنون هذا محل الكلام. أما من لم يحرم أصلا ففيها التردد الذي ذكره الشيخ، هل المجنون كالصبي؟ والرسول قال في شأن الصبي نعم له حج، هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فقالوا المجنون يعني لا يكون أسوأ حالا من الصبي، يعني هو من جنس الصبي، كما أن الصبي لا تمييز له فالمجنون لا تمييز له، وهذا متوجه يعني إذا كان الحج يصح من الصبي غير المميز، الطفل الصغير يصح من الحج ويحرم عنه وليه، فالمجنون إن لم نقل مثله فقد يقال إنه أولى لأنه كبير، لأن مفروضة فيه كبير. نعم. يعني أحسن الله إليك، الجنون الطارئ ما يبطل الإحرام الأول؟ الله أرجو أنه لا يبطله إذا كان إذا أفاق بعد ذلك، مثل ما تقدم في الصيام أنه إذا يعني إذا عرض له الجنون في أثناء النهار صح صيامه إذا أفاق. نعم. تلبس الجال يا شيخ، الجنون هو أجل. نعم نعم. وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. القادر هم من وجد مركوبا إيش؟ من أمكنه الركوب ووجد. أمكنه الركوب يعني يستطيع يركب، لأن يعني كانت المراكب يعني ليست يعني كالحال اليوم، الراكب يحتاج أنه يثبت ويتمسك وإلا فهو عرضة للسقوط. فمن أمكنه الركوب استطاع أن يركب وملك المركوب وجب عليه الحج، فهذا هو القادر. القادر من أمكنه الركوب وملك الزاد والراحلة. نعم أعد، والقادر. والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا في نسخة وزاد. نعم في نسخة أخرى ووجد زادا وراحلة. نعم هذا هو المناسب لألفاظ الحديث. نعم الزاد والراحلة. ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. يقول وملك زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات، بعد قضاء الواجبات كالديون والنفقات الواجبة. ويقول زاد وراحلة صالحين لمثله، يعني يناسبان لمثله. وهذه من الشروط التي يعني ذكرها العلماء باجتهاد، والله أعلم. إذا كان يعني تقييده بأنه صالح لمثله، فمن يعني فمعنى هذا أن من لا يصلح له ركوب الحمار ما يجب عليه، ما ملك إلا لأنه ما يصلح في مثله أن يركب حمارا. وهذا الشرط عندي فيه نظر، بل عليها أن لأنهم ربما يعللون بأن في حرج عليها كبير أنه إن مثل هذا يركب حمار. الرسول ركب حمارا، ايش قال الشيخ على هذا الشرط؟ هذا صالحين لمثله شرحا وتوجيها. قوله صالحين لمثله أي لابد أن يكون الزاد صالحا لمثله، وكذلك الراحلة. فلو كان رجلا ذا سيادة وجاه، ذا سيادة وجاه، لاحظ، ولم يجد إلا راحلة لا تصلح لمثله كحمار مثلا، فلا يلزمه لأنه مركوب غير صالح لمثله، فيلحقه في ذلك غضاضة وحرج. وكذلك الزاد إذا كان لا يصلح لمثله. وقد يرد على كلام المؤلف عموم قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، فإنه يشمل من أمكنه السفر على راحلة لا تصلح لمثله وبزاد لا يصلح لمثله. والناس إذا سافروا إلى الحج على مثل هذه الراحلة أو بمثل هذا الزاد فإنهم لا يشمت بعضهم ببعض ولا يعير بعضهم بعضا، فلا يقال حينئذ إنه عاجز. والله عز وجل يقول من استطاع إليه سبيلا، لأن زاد المسافر ليس كزاد المقيم. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه من وجد زادا وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع لزمه الحج، ولم يقيدوا ذلك بكونهما صالحين لمثله، وهذا أقرب إلى الصواب. ولا عبرة بكونه يفقد المألوف من مركوب أو مطعوم أو مشروب، فإن هذا لا يعد عجزا. انتهى. نعم هذا هو، أرجو أنه هذا هو الصواب، أن التقييد بصالحين لمثله هذا في مراعاة يعني للمراتب، مراتب الناس. نعم تقول الدليل ما له دليل إلا مجرد أن في هذا حرج، إنسان يعني من سادة الناس وليس من العادة أنه يركب مثل هذا المركوب أو يأكل منها من نوع هذا الطعام، أنه في غضاضة عليه، يعني العادة أنه يأكل يعني أشياء مناسبة. إذا حج ما يعني ما رايح يأكل إلا يعني يمكن خبز يابس ولا تمر، ما هو من عادة أنه يتعشى ويتغدى تمر، ففي حرج. أو يركب حمار، وهو العاد يركب يعني راحلة مجهزة بال يعني بالتجهيز المعتاد المناسب. فهذا التقييد ما له دليل إلا التعليل، كما يقول الشيخ محمد، إلا التعليل العليل. التعليل العليل يكون عليه حرج أو يجد غضاضة. حتى المشي لو لم يجد راحلة وهو في مسافات قريبة، فإنه أيضا شرط الراحلة هذا يمكن في حق البعيد، لكن من مكة يجب الحج على الإنسان ولو لم يجد راحلة، يروح يحج يمشي أو من المناطق القريبة. من استطاع إلى سبيل، وهذا مستطيع. والزاد والراحلة كما جاء في الحديث يعني يمكن نقول أنه خرج مخرج الغالب. ابن قاسم يقول في الحاشية، عندك شيء فيه يا محمد؟ قال ابن قاسم في الحاشية، وقال مالك: ليس الزاد والراحلة من شروط وجوبه، فإذا قدر راجلا فله صنعة، أو من عادته في السؤال فهو مستطيع. من عادته السؤال يروح يحج وهو يشهد. إيه والله، لكن يقول إن حلفته، هل حلفته ويسأل سواء كان مسافرا أو مقيما وراجلا وماشيا، لكن من القريب متوجه، يعني مثل الطائف ومكة والمناطق يعني يمشي طول الزمان، يجي منين؟ من الهند ومن بلدان شاسعة، هل يتوجه فيها شرط اشتراط يعني توفر الراحلة؟ ولو عقبة. ايش معنى عقبة؟ يعني بعض الوقت. أما من القريب فلا ريب أنه لا يشترط ملك الراحلة، لأن المشي يسير ولا حرج فيه ولا مشقة. عند الشيخ محمد تعليق على المعنى هذا؟ عندك يا محمد؟ نعم. الزاد والراحلة، نعم. الإسلام التيمية قال بعد أن ذكر الله تعالى في الزاد والراحلة، نعم، إيش يقول؟ من هو؟ ابن قاسم قال على قوله الزاد والراحلة، قال التيمية: العمل عليه عند أهل العلم. قال شيخ الإسلام بعد سرد الآثار في هذه الأحاديث مسندة من طرق حسان مرسلة وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة. أنت الشيخ البليهي عندي قوله الزاد والراحلة لما روى الترمذي والشافعي، لما رواه الترمذي والشافعي وابن ماجه والحاكم والبيهقي والدارقطني عن عبد الله بن عمر قال: قيل يا رسول الله ما السبيل إلى الحج؟ قال: السبيل الزاد والراحلة. وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي، ضعفه أحمد والنسائي. وبهذا القول قال عمر وابن عباس وأبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء. انتهى. والله هذا اللي يظهرت يعني التوسط بين القولين، بين قول مالك وقول الجمهور. يعني من كان المشي يعني فيها عليه حرج نقول لابد يشترط لوجوب الحج عليه ملك الراحلة، أما من لا حرج عليه مثل من كثير من الحجاج في قديما يمشون، لكن بالغالب أنهم يحتاجون إلى يعني الركوب بعض الوقت. والحديث هذا ما ليس بذاك في الصحة، لكن يقولون كثرة طرقه يعني تقوي. قيل من السبيل؟ قال الزاد والراحلة. نعم بعد. بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية وإن أعجزه، يعني إذا فضل له زاد وراحلة، ملك زاد وراحلة صالحين مثل على قولهم بعد يعني قضاء الحاجات الضرورية والنفقات الواجبة والدين وحوائجه الأصلية، الحوائج التي لا يستغني عنها، مثل لهذا مثلا يعني عندها ما يبيع أواني البيت من أجل الحج، ولا يبيع طالب العلم كتبه التي هو في حاجة إليها، أما عنده مكتبة، عنده مكتبة مرتبة أنيقة بالألوف، لا، القدر الضروري لمهمته ولطلبه العلم، يعني المراجع، المراجع التي لا بد له منها. ايش قال الشيخ على حوائجه الأصلية؟ نعم. بالنسبة للدين، الدين يمنع الحج مطلقا ولا؟ إيه إذا كان يطالب به، إذا كان مطالب به نعم، هو مقدم، قضاء الدين مقدم. أما المؤجل ما يمنع. أما المؤجل لا يمنع، نعم. نعم، قوله هو الحوائج الأصلية، نعم. لابد أن يكون ما عنده زائدا على الحوائج الأصلية. ما عنده من الزاد والراحل زائدا، نعم، زائدا على الحوائج الأصلية، وهي التي يحتاجها الإنسان كثيرا، لأن هناك حوائج أصلية وحوائج فرعية. مثال الحوائج الأصلية الكتب والأقلام والسيارة وما أشبه ذلك، هي غير ضرورية لكن لا بد لحياة الإنسان منها. فطالب العلم عنده كتب يحتاجها للمراجعة والقراءة، فلا نقول له بع كتبك وحج. أما لو كان عنده نسختان فنقول له بع إحدى النسختين. فإن كان فكيف بمن عنده مكتبة؟ نعم. والسيارة على أطلاقها كلام، والسيارة مثلا فارعة، ها؟ ويقدر يبيعه ويأخذ السيارة ندون منه ويحج بالزايد. متوجه إذا كانت يعني في فارق كبير، أما إذا كبس يعني ما في فرق، يعني يمكن تكلفة الحج بس، يعني سيارة عادية ما نقول بها، لكن إذا صارت فخمة يعني يمكن نقول إن هذه زايدة، هذه فيها فرق كبير. فيها أشياء حوائج أصلية، يعني البيت اللي هو ساكن فيه ولو كان، يعني في حرج أن نقول بيع بيتك من أجل توفير تكلفة الحج، يعني هذا في حرج عظيم أن نقول بيع، هل حاجة أصلية ثابتة ما ليس مما يعني يباع من أجل. نعم. فإن كانتا مختلفتين قلنا اختر ما تراه أنسب لك وبع الأخرى، لأن ما زاد على النسخة الواحدة لا يعتبر من الحوائج الأصلية. وإذا كانت له سيارتان لا يحتاج إلا واحدة منهما، نقول له بع واحدة وحج بها وابق الأخرى. فإن كانتا مختلفتين فالذي يختار لنفسه يبقيه، والذي لا يختار لنفسه يبيعه. فإن قيل الصانع هل يبيع آلات الصنعة ليحج بها؟ نعم. لا، هذا من الحوائج الأصلية. نعم. فالجواب لا يلزمه، لكن لو كان عنده آلات كبيرة يمكن أن يقتات بآلات أصغر منها، فهل يلزمه أن يبيع ما يزيد على حاجته؟ الذي يتوجه عندي أن له أن يبقي الآلات الكبيرة لأن استثمارها أكثر، ولأنه ربما يظن أن الآلات الصغيرة كافية في هذا الوقت، ثم يأتي وقت آخر لا تكفي فيكون في ذلك ضرر عليه. وآلات الصانع تعتبر من أصول المال التي يحتاج إليها، وإذا لم يحج هذا العام يحج العام القادم. انتهى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله عند أي مسجد. نعم. وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى بره. إلى هنا. نعم. إيش؟ والزكوات والكفارات والنذور الآن عليك كفارات كان الناس يعني لأنها واجبة لأن وجوبها سابق سابق لوجوب الحج يبدو كذا والله أعلم وهي من الديون وهي ديون لله والله أحق بالقضاء إذا كان دين الآدم يمنع من وجوب الحج ما دام مطالب به وقوله عندك في الروض يقول حالة أو مؤجلة والله في نظر المؤجلة يمكن التي على وشك أن تحل وليس عنده يعني ما يطمع في وجود ما يقضي منه يجب حل اجتهاد لكن يعني من الديون المقسطة الآن هل تحل شيئا فشيئا كيف يقال أنه لا يجب عليه الحج لأنه يمكن أن يطالب بعد شهرين أو ثلاثة بشيء طيب كيف على هذا بس المنعود البيت الواسع الكبير ما يقاس على السيارة الفارهة والله ما عندي فيه تأمل هذا هو لما شرى البيت الآن وعنده حج وراح وشرع له بيت فارغ لا لا لا لا لا لا ما عنده حج لا لا هو من أصل شارين هالبيت قبل يجب عليه الحج قبل لا يبلغ الحج يعني يمكن أما واحد يعني متهيئ للوجوب يروح يشري بيت لا قلت أظني قلت القول بالوجوب قوي مجموعة الاستدلالات التي ذكروا نعم بالنسبة للمغمى عليها الآن إذا أغمي عليها مثلا قبل الوقوف في عرفة ولا أفاق إلا بعد عرفة مثلا وأتي به وهو مغمى عليه يصح وقوفه في عرفة هذا المغمى عليه يتردد بين المجنون والنائم فلعل الإلحاق بالنائم هنا أولى لأن حرمانه من الحج مثل ما حصل لبعض الناس في الحج يعني وافق جاي من أقطار الدنيا ثم حصل له سبب إغماء فنقول إنه لا يجزئه ما دام إنه يجزي الوقوف بلا نية الوقوف يجزي بلا نية بس لابد إنه يؤتى به إلى عرفة إيه لابد أن يؤتى به إلى عرفة جل نعم نعم يا نعم والموت قلت إن هذا هو الأظهر والأقرب إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل حج المرأة بلا محرم يكون صحيحا؟ نعم صحيح، وإن كانت تأثم على سفرها بلا محرم، لكن حجها صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثير من الناس اليوم عليه ديون، فهل يجب عليه الحج مع الديون التي عليه؟ إذا كان يطالب بها لا يجب عليه الحج. نعم. أما إذا كان لا يطالب بها، يعني ديون لأصدقاء، يعني عندهم لا مانع من إنظاره يمكن سنين أحيانا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أخ من فرنسا ومقيم هنا، وزوجتي حامل والولادة محددة في ذي الحجة، وأنوي المغادرة معها إلى فرنسا لأساعدها، فهل يجوز لي هذا علما بأنني لم أقم بحجتي إلى الآن؟ أعيد السؤال، شو القصة هذه؟ يقول أنا من فرنسا ومقيم هنا. نعم. وزوجتي حامل والولادة محددة في ذي الحجة. لا إله إلا الله. طيب ننتظر إيه؟ وأنوي المغادرة معها إلى فرنسا لأساعدها، فهل يجوز لي هذا علما بأنني لم أقم بحجتي إلى الآن؟ هذا أرجو أن هذا عذر، لأن إذا كانت زوجتك بضرورة إليك فلك أن تسافر، أنا تسافر معها وتحج في السنوات القادمة إن شاء الله، هذا هو الظاهر والله أعلم. أما إذا كان سفرك معها إيه لا، سفرك معها ضروري من حيث المحرمية، لكن ربطها بالولادة إذا كانت ضرورية أن تلد هناك فنقول لا، إذا كان ما الموجب أنها تلد بفرنسا، تلد هنا فلا تحتاج حينئذ إلى سفر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفر لي مال للحج ولي بنت للزواج، أيهما أقدم، زواج البنت أم الحج؟ الحج. نعم الحج والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي خادمة ترغب في الحج، فهل أسمح لها بذلك؟ إيه تسمح لها، أنت جبتها بلا محرم، لكن عليك أن تجتهد في أن تكون في رفقة مأمونة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز عمرة البدل التطوع عن الحي العاجز والقادر؟ أما العاجز أرجى أنه يصح. نعم، يعني الحج عنه فرضا كان أو تطوعا، ولكن تطوع الإنسان عن نفسه أولى من تطوعه عن غيره، إيش عدى السؤال؟ يقول: هل يجوز عمرة البدل؟ أما القادر فلا، أما القادر فلا يتطوع عنه، وإن كان الفقهاء يتوسعون بهذا، يقولون أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت من نفع وذلك، هذا لا يستقيم على الإطلاق، القادر عليه أن إذا أراد الفضائل وأراد العمل يفعل ذلك بنفسه، وإلا لا أمكن أصحاب الأموال أن يقعدوا عن الحج والعمرة عن التطوع بالحج والعمرة ويستنيب في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في كتب الفقه نرى كثيرا عبارة العاقر. إيش؟ العاقر، فيخرج منها المجنون. العاقر. العاقر. نعم. بالراء. بالراء. العاقر. ها. فيخرج منها المجنون. كيف يتبين شرعا الإنسان أو إنسان المجنون؟ ما هو واضح، يمكن هو غلط. العاقل. العاقل يا حبيبي. عندي كاتبها كذا بالراء. لا غلط. هذا العاقل احتراز من المجنون. العاقل من العقل، وضد العاقل المجنون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا خشي الحاج الطريق إلى مكة فماذا يفعل؟ الخوف المحقق أو الذي يغلب على الظن هو عذر في ترك الحج وتأخير الحج. إذا كان الطريق غير آمن، هو من شروط يعني وجوب الحج أن يكون الطريق آمنا. أما إذا كان في خوف مخاوف وقطع طريق فهذا عذر، أي عذر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الأحوط، أن يصوم المرء الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام البيض؟ كلها فضيلة. صوم الاثنين والخميس، وإن كان يعني يريد يصوم ثلاثة أيام يصوم أيام البيض بس. أما إذا أمكنه أن يجمع يصوم الاثنين والخميس وأيام البيض فهذا خير إلى خير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المتزوج إذا سب الله ورسوله إذا سب الله ورسوله المتزوج نعم ينفسخ الزواج مع زوجته؟ إذا ثبتت، من ثبتت ردته حرمت عليه زوجته. فإن أسلم وهي في العدة فهما على نكاحهما، وإن خرجت من العدة لم تحل له إلا بعقد جديد. نعم. أحسن الله إليكم. أختم بس. سؤال أخير. نعم. يقول السائل: علي النذر صيام 10 أيام، صمت 5 ولم أكمل الباقي، هل يجوز لي إكمالها متفرقة أم إعادتها وصيامها 10 أيام متتابعة؟ لا، وأصلا لا يلزمك صيام 10 أيام متتابعة إلا إذا كنت نويت أن تصوم 10 أيام متتابعة. أما إذا نذرت أن تصوم 10 أيام وبس فلك أن تصوم متتابعة ومتفرقة. فالأمر إلى نيتك. نعم. على ما نويت، والله أعلم.